السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 13 من شهر صفر لسنة 1437 هجرية، الموافق 25 من شهر نوفمبر 2015 ميلادية، نواصل ذكر مختصر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض الفوائد. ووصلنا إلى حجة الوداع، وأخذنا فوائد كثيرة، منها الفائدة التاسعة، وصلنا إلى الفائدة 19. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يوم العيد، عيد الأضحى، فكان الناس يسألونه، فبعضهم قدم بعض المناسك على بعض، بعضهم قدم ذبح الهدي على الرمي، وبعضهم قدم الحلق على الرمي، فكان يقول: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. هنا نستفيد منها هذه الفائدة في قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، نستفيد أن الإسلام قد رفع المشقة والحرج عن المسلمين، وهذا مبدأ أساسي في الدين، أن الدين الإسلامي مبني على رفع الحرج وعلى التيسير، لكن التيسير الذي يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية، والتيسير الذي يأتي من إنسان عالم ثقة. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما العلم الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد. إذا وقتاش تأخذ الرخصة؟ تأخذها من عالم أو طالب علم يتبع العلماء، يكون ثقة مش متلاعب بالدين. فإذا جاءتك الرخصة والتيسير من عالم ثقة أو طالب علم ثقة فخذ ولا تتحرج. إذن الإسلام دين اليسر، الإسلام نفى الحرج، هذا مبدأ أساسي وأصل من أصول الإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد عليه دائما ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الجملة الأولى كثير من المسلمين يفهمونها: يسروا ولا تعسروا. لكن الجملة الثانية: وبشروا ولا تنفروا، يعني اجبدوا الناس للدين، ما تنفروهمش من الدين. فكل عمل يؤدي إلى تنفير الناس من الدين وتشويه الدين فيجتنبه المسلم. إذن هذا مبدأ عظيم استفدناه من هذه الوقفة في حجة الوداع. الفائدة 20: الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عائشة بعد الحج تبكي فسألها، قالت: الناس يرجعون بعمرة وبحجة بعمرة وحجة، وأنا أرجع بحجة فقط. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن عوف بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بأخته عائشة رضي الله تعالى عنها إلى التنعيم، فأحرمت بعمرة وانتظرها النبي عليه الصلاة والسلام حتى أدت العمرة، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأهله وتطيبه لخواطرهم ومراعاة لنفسياتهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. إذن الإنسان يكون خير، يكون خيرا لأهله، يطيب خاطرهم ويتكلم معهم ويؤنسهم ويفعل لهم ما يريدون في حدود استطاعته وفي حدود الحلال. في رواية جابر بن عبد الله في حجة الوداع قال في هذه القصة جابر رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هينا لينا، إذا هويت امرأته شيئا تابعها عليه. مش معناتها هويت؟ يعني من الحلال، يعني أرادت اشتهت شيئا من الحلال أو من المستحبات وليس من المحرمات تبعها عليه، يعني طيب خاطرها. أما لما مثلا النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، طلبن منه النفقة أكثر وأن يوسع عليهن أكثر مما هو فيه، فهنا لم يقبل، فخيرهن: إما أن تبقين معي على الحالة التي أنا عليها أو أسرحكن سراحا جميلا. لأنه هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الأموال، لكن ما تبقالوش الأموال، لأنه يوزعها على الفقراء والمحتاجين وفي سبيل الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنة بعدما فتح الله عليه خيبر، لكن ما يبقالوش الناس داخلين خارجين البيت النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون ويسألون، يأتيه الأعراب ويأتيه الفقراء يأتيه الوفود، ما يبقالوش. فقال النساء: إما تصبرن على هذا وإما أسرحكن سراحا جميلا. فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. إذن الإنسان يا إخواني يمشي مع الزوجة تاعه، مع أهله، مع الأم تاعه، مع أخواته، خاصة إذا الأخوات يسكنوا معاه. طبعا تعرفوا الغيرة اللي تحدث بين العروسة وسلايف اللي هما أخوات الزوج، وبين العجوز يعني أم الزوج. فإنسان ما يدخلش في لعبهم، يعني ما يدخلش في لعبهم، يرضي هذه ورضي هذه ويساعف ويتغافل عن أشياء. لأن النساء كلما أنهيت مشكلة فتحوا لك مشكلة جديدة. النساء كل ما كنقولوا خلقت المرأة من ضلع أعوج، بزاف من الناس يفهموا هذا الحديث غير على الزوجة، الأم تاعك ثاني. بعض الناس يفهم غير الزوجة، برك يطيح على الزوجة الأم ثاني خلقت من ضلع أعوج، وأختك ثاني خلقت من ضلع أعوج، وخالتك خاصة إذا تسكن معك خالتك وعمتك. فأنت لازم تصبر. طيب، ومثلا إذا واحد زاد تزوج على زوجته الأولى أو ماتت الزوجة الأولى وجاب زوجة أخرى، صرا الحرب العالمية ثالثة بالبعض علىها، لأن هذه ضرة وجت تأكل الميراث تعبابة وعدوة، يعني يشوفوها أنها شيطان دخلت إلى البيت، وهذا خطأ. المهم يا إخواني الإنسان يعالج موضوع النساء بالتي أحسن، وأحيانا بالتغافل، وأحيانا قال نعم معليش سكتينتي ولا هكذا، باش إن شاء الله يستطيع. وإلا إذا ما درش هكذا في ليلة من الليالي يخرج بالبيجامة تاعه ويجري في الشارع ويعيط، يحسبه الناس مهبول من المشكلات تاع النساء. ولهذا قال الشيخ المزدوب الله يرحمه: سوق النساء ماشي فاري، يا داخله رد بالك، يوريولك مربح قنطار وياكلولك من راس مالك. سوق النساء ماشي فاري، تفري سوق ينوض لك سوق ولهي. اما الراجل تتخاصم معاه تتفاهموا تتصالحوا ولا تداقوا ولا خلاص تربح. اما لا، المراه تفتح مشكل لنا تحل المشكل تعاود تفتح لك مشكل واحد اخر. فسوبنسا ماشي فاري يا داخلو رد بالك، يعني كي تدخلوا رد بالك كيف تسير الامور. والنبي عليه الصلاه والسلام كي يقرا القصص تاعو مع الزوجات تاعو كيفاش كانوا يتغايروا، كي يبداو يتغايروا ويبتسم. مره النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس في بيت عائشه، فدخلت احدى الزوجات وعائشه صنعت طعاما اذا نقولوا مثلا شغل كما نقولوا حنايا حاجه بالسميد وفيها، فقالت لها كلي، قالت لا اكل ما ناكلش. الاخرى ما حبش تاكل من اكل عائشه، والمراه حبش تاكل ما يغيضها الحال. طيب وثاني نعطيكم فائده، مثلا كي الزوجه تاعك تطيب لك حاجه كي تمدح الطعام تاع الزوجه ويمك حاضره زيد امدح يمك، بالك ما تمدحش يمك، بالك اذا ما مدحش مهما يكون تقول لها والله الماكله هذه ما شاء الله، كي تقول لك يمك ماشي موالف نديرها لكم باش ما تاكلهاش يا واحد العفريت، ما تقدر تقول. فانت امدح الام، واذا مدحت الام امدح الزوجه، واذا مدحت اختك امدح الزوجه، واذا مدحت الزوجه امدح اختك هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في بيت عائشه، نوبه عائشه، فكان النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعن في بيت صاحبه النوبه بعد العصر ومن بعد ينصرفن. فجاءت بالطعام فقالت لها كلي، قالت لا اكل لا اريد، قالت لتاكلن او لاضعهن لاضعه على وجهك، قالت لا اكل. فاخذت الطعام كما نقولوا احنا باش نقربوها عصيده لابيري مثلا لابيري، خذتها وطلصتها في وجهها. لو كان احنا واش نديروا هذيك اللي طلصت نعطوها بدبزه ندخلوها نضربوها بضربه ندخلوها للغيبوبه. النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، بدا يضحك ناقصات عقلنا. فالإنسان يكون هينا لينا مع النساء. ولهذا أيها الإخوة أنصح الإنسان اللي حبي يتزوج ولا حتى اللي يتزوج وفاته القطار تاع التعلم، يعني أن يتعلم، ادخلوا دورات دروس دورات علمية دروس السلام عليكم ورحمة الله دروس، حثوا الأئمة أئمة المساجد اللي يديروا الدورات. كاين بزاف الأئمة جزاهم الله خيرا يحبوا الخير يديروا دورة في العقيدة، هذا حاجة مليحة شيء طيب، دورة في أصول الفقه، دورة في الفقه طيب، كشنا سمعتوا دورة في الحياة العائلية كيف تتزوج كيف تتعامل مع النساء كيف تتعامل مع الزوجة تاعك كيف تتعامل مع الأم تاعك والغيرة اللي بيناتهم، فروض يكون هنا دورة هكذا باش نعرفوا كيف نسير في هذه الحياة. دورة في الإدارة كيف هي أصحاب الإدارة كيف تتعامل من منظور إسلامي من منظور ديني، يلي تروح للإدارة باش تخرج كواغط كيف تتعامل أخلاق آداب، دورة في الأخلاق والآداب. الفائدة الحادي الواحدة والعشرون، النبي صلى الله عليه وسلم خطب في وهو راجع من الحج إلى المدينة، في الطريق خطب خطبة أمر فيها بالتمسك بكتاب الله والاعتصام به، وأمر بالأخذ به والتمسك بنصوصه والعمل بما فيه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يوصي بالتمسك بكتاب الله، القرآن الكريم أيها الإخوة فيه الهدى فيه النور، نتمسك به بقراءته بالإيمان به قراءته تلاوته والسير على هديه وحفظه، هذا هو القرآن الكريم ونأخذ منه الهدى. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فأي خير تجده في هنا وهناك تجد في القرآن الكريم تجده في القرآن الكريم وزيادة وأهدى وأكمل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في كل شيء هي أقوم في القرآن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به. وهو راجع في الطريق دال لهم خطبة أوصاهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك أوصاهم بأهل البيت، أوصاهم بأهل البيت خيرا. وقد قرأنا هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة. كان واحد المكان فيه واد نهر فيسمى خم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، يعني وعظ المسلمين معه، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. يعني هنا يبدأ يلمح لهم باللي قرب أجله، خلاص أدى الذي عليه عليه الصلاة والسلام. وطبعا بعد الحج ما بقى إلا 3 شهور تقريبا، وتوفي إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، ثقلين يعني أمرين ثقيلين، أمرين ثقيلين، التمسك بهما ثقيل لكن فيه النجاح. وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. يعني كيفاش نستمسك به؟ حاجة اللي قال لك ربي عليها، هذا توحيد افعله، هذا شرك اجتنبه، هذه معصية اجتنبه، هذا واجب افعله. هذا القصص والقصص المذكورة صدقها استفيد منها، ما ذكره الله تعالى من أمور الغيب آمن بها. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالثقلين، ثقل الأول هو الكتاب، ثقل الثاني الذي تمسك به اللي هو مراعاته وعدم الاستهزاء وعدم تركه هو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم بما أوحى الله إليه أن أهل بيته سيصيبهم ظلم كبير، فعلا أصابهم ظلم كبير، فوصاهم بأهل بيته، وصاهم بأهل بيته خيرا. وهذا الحديث أيها الإخوة هو من أدلة أهل السنة والجماعة في احترام آل البيت وحبهم، ولا شأن للروافض الشيعة بهذا الحديث، لأن الروافض الشيعة يقولون أن هذا الحديث هنا في هذا المكان بغدير خم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالخلافة، لكن يقولون الصحابة أخفوا، تآمروا على علي وأخفوا أنه هو الخليفة بعده، وهذا كذب، هذا الكلام كذب غير صحيح، بل إن أولى الناس بالخلافة من كان؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. وأهل السنة والجماعة هم الذين يحبون آل البيت وهم الذين يقدرونهم، أما الروافض فإنهم يكذبون، لا يحبون آل البيت وإنما يدعون محبتهم. أما نحن لا ندعو الحسن ولا ندعو الحسين من دون الله، أما الروافض فتجد في أعلامهم يا حسين، وإذا عملوا مسيرة شعبية أو مسيرة عسكرية ماذا يقولون؟ يا علي يا علي يا حسين يا حسين، هذا ما يجوز، هذا الشرك بالله. الله تعالى يقول إذ تستغيثون ربكم استجاب لكم. نستغيث بالله لا نستغيث بالحسين رضي الله عنه. بعض الناس يقول لك باللي الروافض الشيعة هم اللي قاموا بحق أهل البيت، كذبوا، ما كانش اللي قام بحقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هم الذين يعرفون حقوق آل البيت، وهم الذين يقومون وقاموا وما زالوا يقومون وسيقومون إن شاء الله بحقوق آل البيت. ما لم يخدعوكم شهدوا لم يقولوا لكم باللي أنتم يا أهل السنة فرطتوا في آل البيت، غلط. نعم كان هناك فريق من الناس وسمهم النواصب، هؤلاء ظلموا آل البيت، أهل البيت ظلموهم وقتلوا كثيرا منهم، نعم، لكن أهل السنة والجماعة منهجهم وأئمتهم وصالحوهم هم الذين قاموا بآل البيت. ولهذا يخطئ من يقول للشيعة لقد قمتم بحقوق آل البيت، كما واحد يقول له طارق سويداني، طارق سويداني هذا كويتي، هذا إنسان مش متخصص في الشريعة ويدخل روحه في الشريعة، رجل متخصص في البترول ولا متخصص في واحد العلم يقول له علم التاريخ ولا علم الاجتماع ولا، فيدخل روحه دار سلسلة على السيرة النبوية. ولما وصل إلى الفتنة اللي صارت بين معاوية وعلي رضي الله عنهما خلط تخليطا كبيرا حتى رد عليه العلماء، واجتمع مع بعض الشيعة فقال لهم أنتم يا شيعة قد قمتم بحقوق أهل البيت أكثر من أهل السنة. وين يا دخل في روحك، ما تعرف أنت، لأن أنت لست طبيبا، هيا داوي الناس نشوف. ثم يقول لهؤلاء الشيعة، قال يا أخي يا إخواني يا شيعة، يقول لهم ما تسبش أبا هريرة قدامي، إذا حبيت سبوا سبوا في دارك، أوه فهم، قولوا ما تسبش أبا هريرة. على فكرة أبو هريرة عند الشيعة يكرهوه كراهية كبيرة، لا، لأنه قصم ظهورهم برواية الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، الناس اللي يعالجوا مثل هذه المواضيع المفروض يكونوا عندهم تخصص في الشريعة الإسلامية، ومن التخصص أن أهل السنة والجماعة عندهم عقيدة يقرأوها يتعلموها من نهار يكونوا صغار، منها في العقيدة تاعهم كاين، في المنهج تاعهم كاين آل البيت، آل البيت كيف نتصرف معهم، نحبهم ونسلم عليهم ونصلي عليهم، نقول اللهم صل على محمد وعلى آله. إذن نحن نحب آل البيت لكن نحب الصالحين منهم، أما إذا كان إنسانا فاسدا فاسقا فهو لا يعتبر، نحن ننظر إلى الأعمال ولا ننظر إلى ماذا؟ النسب فقط. أما إذا كان النسب شريف والعمل شريف هذا في القمة من الخير والبركة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأهل بيته، لماذا؟ لأنه علم أنه سيصيبهم مكروه من طرف بعض الجهلة النواصب. إذن أهل السنة يحبون آل البيت ويكرمونهم، علاه؟ لأن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، ولكن بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان عليه سلفهم كالعباس رضي الله عنه وبنيه وعلي وبنيه. وأما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا تجوز موالاته ولو كان من أهل البيت. مرة كان واحد إنسان يطلب يتسول فجاء كنت واقف مع واحد جاء قال أعطيني بحق سيدي فلان. فقلت له يا شيخ وش اسم كبير يا شيخ ما يجوز لكش تطلب سيدي فلان. قال لي ما تهدرش معايا أنا شريف. قلت له أنت شريف؟ شريف تدعو غير الله تسأل بغير الله؟ قلت له الشريف يتبع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شاف فيها قورة ما أحبش. فالشريف هو اللي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الفائدة الثالثة ونعم الفائدة هذه الثانية والعشرون هي أنه أكد على أهل بيته، أكد على حقوق آل البيت. من هم آل البيت؟ الذين حرمت عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، هذو قاع آل البيت. شوفوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي ما يحبوهش الرافضة، هما ما يحبوهش على خطر طيح الدولة تاعهم تاع الفرس، هذا ما كان. فدخلوا باسم باش يهدموا الإسلام باسم حب آل البيت. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاطب لما كان خليفة، خاطب بنات علي وكانت صغيرة في السن، كانت صغيرة، فقال أما إنه ليس لي غرض في النساء. على حبيت تتزوج منها؟ قال أردت أن أتزوج أن يكون لي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نسب وسبب مقطوع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأما السبب فهو الإسلام وأما النسب فأريد أن أكون نسيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الناس اللي تخمم، الناس اللي يعرفوا صوالحهم، أراد أن يتزوج من بنت من آل النبي صلى الله عليه وسلم علاه باش يوم القيامة قال هذا نسيب الرسول، خليه يجوز للجنة، طبعا مع الإيمان والعمل الصالح. كما الآن في الدنيا أننا قاعدين هكذا، يجي واحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم نحترموه، إذا كان صالح احترموه ونحبوه، خطر كي تحبوه الرسول صلى الله عليه وسلم يحبك، وإذا أحبك الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبك، يعني يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يحبك فيحبك الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. فآل النبي صلى الله عليه وسلم نحترمهم ونحبهم ونكرمهم. هذه الفائدة الثانية والعشرون. الفائدة الثالثة والعشرون، يلاحظ الذي يقرأ حجة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة خطابه في هذه الحجة، حجة الوداع. أعلاه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستغل المناسبات لكي يعلم الناس ويذكرهم ويعظهم، فقد خطب الناس في عرفات وفي منى وفي الطريق إلى المدينة. إذن علينا نحن الدعاة إلى الله، كلنا دعاة، كل مسلم داعية، فعليه أن يستغل الأوقات المناسبة التي يجتمع الناس فيها ليلقي فيهم خطبة يدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة من إذا كنا في عرس، فصاحب العرس رأى أنه هناك غفلة فيطلب من أحد المشايخ أن يلقي كلمة، إذا رأى الوقت مناسب يلقي كلمة وإلا فلا داعية. المهم إنسان يختار المناسبات ويستغلها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة هي الأخيرة في حجة الوداع، فوائد كثيرة. على كل حال نمر مباشرة إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. عاد الرسول عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع وقد أنزل الله عليه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت عليه هذه السورة صار يستغفر كثيرا ويحمد كثيرا. فقيل له سئل عن ذلك فقال ذكر الله لي علامة في أمتي إذا رأيتها علمت بقرب أجلي وأكثرت من التسبيح والاستغفار. لراقدينو أيها النائم قم. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يظهر يكثر من المواعظ والعبارات وفي عبارته التوديع. بدأوا يفهموا الناس بلي راهو بدا يودعهم في حجة الوداع. اش كان يقول لهم؟ قال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن هذه هنا بدأ يستعمل عبارات أنه لعله العام القادم لا يكون حيا. كذلك لما أرجع للمدينة خرج إلى الباقيع واستغفر لأهل الباقيع. كذلك ذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم صلاة الجنازة بعدما دفنوا. شحال عندهم؟ السنة الثانية للهجرة إلى السنة العاشرة بعد 8 سنين. قال الصحابة كان كالمودع للأموات والأحياء. في شهر صفر عام 11 هجرية شهر صفر كما شهر اللي رأنا فيه صفر بالصاد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من الصداع. بدأ يأخذ الصداع في رأسه وأخذ يثقل به المرض ويزداد مع الأيام. وكان عليه الصلاة والسلام مع ذلك لم يتوقف عن الدعوة وإلى الله والوصية. فكان يوصي بوصايا كثيرة منها أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب. الجزيرة العربية لازم تبقى غير تاع الإسلام، ما يجوش يكون فيها كنيسة ولا بيعة لليهود ولا مكان لعبادة النار. لازم الجزيرة العربية تبقى غير تاع الإسلام، مهد الإسلام. ما هي الجزيرة؟ هل هي الحجاز فقط أم كل الجزيرة؟ الراجح أنها كل الجزيرة. ثانيا وأوصى بإجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم، يعني الوفود اللي يجيو يعطينهم الجوائز يعطينهم يعاونهم. ثالثا أوصى بالاعتصام بكتاب الله. رابعا أوصى بتنفيذ جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهم. أسامة بن زيد كان في عمره تقريبا 17 سنة، جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على هذا الجيش وكان فيهم عمر. لكن هذا الجيش لم يخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثقل به المرض، فلم يخرج هذا الجيش حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبتنفيذ الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقد عارضه بعض الصحابة قالوا كيف ترسل جيش أسامة إلى جهة الروم ونحن في حاجة إلى هذا الجيش لأن العرب قد ارتدت وظهر مدع النبوة وظهر مانع الزكاة كيف؟ فقال والله لأنفذن جيش أسامة ولو جاءت الكلاب وجرت نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأذيالهن نفذوا. وكان في تنفيذه خير كبير على لأنه العرب شافوا جيش رايح وين للروم فقالوا هذا الدليل باللي هذا المسلمين عندهم ماذا؟ قوة عظيمة. نعم. فكان فيه شوف تطبيق وصايا النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخير والبركة. خامسا أوصى بالأنصار خيرا. على لأن الأنصار عرف باللي رايحين ينحقروا لا تعطى لهم الحقوق، فالأنصار أوصى بهم خيرا. ثم حتى لو لم يعني حتى لو أعطوا حقوقهم لكنهم ماذا فعلوا؟ آووا المسلمين، آووا الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتاج إلى رد الخير لهم والجميل. سادسا أوصى بالصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر كلمة كان يقولها وهو يحتضر عليه الصلاة والسلام، كان يوصي بالصلاة وما ملكت أيمانكم، كما أنه عليه الصلاة والسلام في هذه لما كان مريضا كان يلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وكان ينهى عن ذلك، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وأمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم من التنافس على الدنيا، لأنه يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سيفتح على أمته. طبعا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندها مفاتيح كنوز الأرض، اليوم كي تشوفوا كنوز الأرض وين راهي؟ في أمريكا، في روسيا، في نيكاراغوا، في وين؟ في بلاد المسلمين، خاصة بلاد العرب، مفاتيح كنوز الأرض، وخاصة ما يسمى بالبترول اليوم، ها بترول به للدور يدور الاقتصاد والدور التقدم والكهرباء، وها يحبس البترول راح كل كنوز الأرض موجودة في أيدي المسلمين. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التنافس على الدنيا، وكان عليه الصلاة والسلام في مرض موته وهو ثقيل من المرض، مع ذلك كان يذهب حتى أحيانا يساعدوه لكي يمشي، ويذهب إلى صاحبة النوبة من زوجاته يبيت هناك، لكن كان يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، كأنه يستعجل أن يكون عند عائشة. ثم استأذن نساءه هل تسمحنني أن أمرض في بيت عائشة، فسمحنا له. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مريضا وكان يعدل، فأين الذين لا يعدلون؟ كان بعض الصغير يتزوج الثانية خلاص الأولى يرميها ويسبها ويضربها وما يروحش عندها، وش بيك يا أخي؟ ميجوز حرام، شوه تعدد الزوجات، تعدد الزوجات راه محارب ماشي من الكفار، راه محارب من المسلمين، تعدد الزوجات خاصة في بلادنا أو قريب يوصل كبيرة من الكبائر، يعني واحد يتزوج ثانية ولا شغل دار مش عارف وش دار، ارتكب فاحشة ولا كي ولاده كي عمومه كي خاوته كي الجيران تاعو يسبوه ويشتموه، كما واحد قال لي هذاك الشيخ هذاك كبير ما يحشمش على روحه، زوج بامرأة قد بنته ما يحشمش على روحه، هذه بزاف الناس يعتقدوها، حتى راهم قاعدين هنا يقول ايه عنده الحق، مش بيكم هكذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج صغيرة وكبيرة وهذا شيء عادي حلال، فكبيرة من الكبائر. فكون بعض الناس شوهوا تعدد الزوجات لا يعني أن نحاربه، والمرأة ما ترضاش، بعض الناس يقول كاسنا نقنحها، يا ودي ما ترضاش المرأة، ما ترضاش عائشة رضي الله عنه ما ترضاش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزوج عليها، مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل، مع أنه كان في مرض كان يعدل في النفقة والمبيت. وكان عليه الصلاة والسلام لما ثقل جدا وبه المرض وأصبح لا يستطيع أن يخرج يصلي بالناس، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فكان يصلي بالناس. في يوم من الأيام أبو بكر قدم عمر، وبيت عائشة طبعا كان ملاصق للمسجد وراه مدفون النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فسمع قراءة عمر فغضب، فقالت له عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يبكي. فالناس بالك ما يسمعوش مليح القرآن، فغضب وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر مروه فليصلي بالناس. وهذه إشارة قوية إلى ماذا؟ إلى أنه خليفة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما جاءوا يبايعوه قال ألا نرضاك لدنيانا وقد رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. يعني يا رسول صلى الله عليه وسلم قدمك للصلاة بنا وهو أمر عظيم، كيفاش ما نقدموكش على أمور دنيانا؟ كيفاش تسير السياسة والاقتصاد والتطور وأمور الطعام وأمور الجيوش، كيفاش من نقدموك من بابي أولى. وكان يقول لا نورث ما تركناه صدقة. النبي صلى الله عليه وسلم مش يخلي لا يورث بنته وزوجته ما يورثوش، يترك صدقة على المسلمين. وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول لعام 11 من الهجرة على قول أكثر العلماء عند الضحى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. لما سمع الصحابة هذا النبأ أظلمت عليهم الدنيا حزنا على فراق الحبيب خليل الرحمن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودهش الناس منهم المصدق ومنهم غير ذلك. ومن الذين لم يصدقوا الخبر شكون؟ عمر رضي الله تعالى عنه مع قوته وجلده وعلمه قال لهم لا ما ماتش، قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقتل الله المنافقين. عن باله باللي الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخليش بعده منافقين، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة. أما المنافقون من الذي يتولى أمرهم؟ الله تعالى. أما الشريعة خلاص نزلها ربي، والنبي صلى الله عليه وسلم قام ببيانها خلاص. هنا ظهر ثاني فضل أبي بكر الصديق، هنا عند الشدائد يبان باللي أبو بكر الصديق ما كانش كما هو أبدا بعد الأنبياء، ما كانش راجل أعطاه ربي هذه الصفات بعد الأنبياء مثل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في الضحى يعني مع الصباح، أبو بكر الصديق هذاك النهار كي صلى الصبح بالناس خرج للمزرعة تاعه، كانت عنده مزرعة، أبو بكر الصديق كان من الأغنياء، فخرج إلى مزرعته فمات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في مزرعته، فذهب الناس وأخبروه. فجاء لما دخل المسجد وجد عمر رضي الله تعالى عنه يتوعد الناس ويقولهم من قال أن محمدا قد مات فسأفعل به وأفعل به. لم يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق كلم عمر يا عمر. عمر من الدهشة ما سمعوش، أحيانا يكون مدهوش ما يسمعش. فعمر أبو بكر خلاه ودعا أبو بكر الناس إليه وصعد على المنبر، فلما رأوا أبا بكر تركوا عمر وجاءوا إليه فخطب خطبة عظيمة ستبقى ما بقيت هذه الدنيا. قال أما بعد، شوف العقل والرزانة، أما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى آخر الآية. قال راوي الحديث والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى أن تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم. يعني الناس نساوا الآية هذه أو في الشدة هذه نساوها برك. فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. فوش قال عمر؟ والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فقعدت طاح. كان واقف وكان غضبان وكان يتوعد يعني يحلف الناس اللي يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم مات. فلما سمع الآية لم تستطع رجلاه أن تحمله فسقط على الأرض. يعني ما طاش مغشيا عليه لا، وإنما طاح من هول المصيبة لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. واش داروا الناس؟ أبو بكر الصديق قبل ما يخطب، هذه نسيت باش نقولها لكم، قبل ما يخطب لما دخل المسجد شاف الناس مدهوشين ما تكلم مع حتى واحد، دخل مباشرة وين؟ إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت ابنته عائشة. فدخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجن، يعني مغطينه بإزار، فكشف عن وجهه وقبله من جبهته وقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت طبت حيا وميتا. ثم قال والله يا رسول الله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، والله لا يجمع عليك الله موتتين، يعني ما تموتش وبعد تعود تحيا خلاص، لأن الموت فيه ضرر على الإنسان، فيه إنسان يتعب، فربي ما يجمعلوش هذا الأمر هذا. ثم خرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الناس وخطبهم الخطبة التي ذكرتها لكم. بعدما تأكد الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات اجتمع الأنصار في سقيفة، سقيفة نقول مثلا جنينة، هكذا جنينة فيها سقف يقعدوا فيها الناس، وهذه سقيفة تاع الأنصار، سقيفة بني ساعدة، وأرادوا أن يبايعوا رجلا منهم من الأنصار يكون خليفة على المسلمين. فلما سمع أبو بكر الصديق وعمر وسعد بن أبي وقاص ذهبوا مسرعين إلى السقيفة، تركوا تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم واهتموا بهذا الأمر، لأن هذا الأمر هذا كان لا يعالج من أول وهلة، من أول مرة سيحدث تفرقا في الأمة. فالأنصار قالوا نبايع منا أميرا، نحن أهل البلد، نحن الذين آوينا الإسلام وآوينا المسلمين وآوينا الرسول عليه الصلاة والسلام. فأراد عمر أن يتكلم فأسكته أبو بكر، أسكته لأن عمر ممكن قد يقول كلمة فيها حق لكن قد يقولها بنوع من الشدة، لكن أبا بكر الصديق كان معروف بلينه وطول نظره أكثر من عمر رضي الله عنهم جميعا. فتكلم أبو بكر وسكت الناس، فقال لهم أثنى على الأنصار، قال لهم لقد آويتم الرسول عليه الصلاة والسلام وآويتمونا وآويتم الإسلام، أثنى عليهم خيرا. فقال لهم إن الناس لا يسمعون، يعني العرب لا يسمعون إلا لهذا الحي من قريش، العرب استعرفوا بقريش، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، وأبو بكر الصديق مصدق. فلما سمع بذلك الأنصار سكتوا، لكن نطق أحدهم وقال: منا أمير ومنكم أمير، ديروا زوج. فقال: لا يصلح سيفان في غمد واحد. زوج سيوفة تدخلهم في الغمد. شو الغمد؟ هذاك الجلد اللي يدخلوا فيه. تخدش تدخل شيء، لابد واحد، لازم واحد أمير. فقال أبو بكر: وأنا أطلب منكم أن تبايعوا أحد هذين الرجلين، عمر أو سعد بن أبي وقاص. شوف، فقال له عمر: أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ أبسط يدك يا أبا بكر. فبسط أبو بكر يده فبايعه عمر وبايعه سعد، وتتابع الأنصار على بيعة أبي بكر، ثم ذهبوا إلى المسجد وبايعه بقية الصحابة في المسجد، وبهذا أنهوا هذا الأمر. وهنا هذا الأمر هذا يفيد أن العناية بحكم المسلمين وأن لا يكونوا متفرقين هذا أمر مهم جدا، حتى لا يبقى المسلمون بدون حاكم للبلاد وخليفة، لأن عدم وجود الخليفة، عدم وجود الرئيس، عدم وجود الأمير في البلاد يؤدي إلى الفوضى، ويؤدي إلى اختلال الأمن، واللصوص والفسقة يظهرون. كاين بزاف من الناس ما يخافوش ربي، وش يخاف؟ يخاف القرمة، يخاف العصا، كاين العصا يخاف، ما كانش يدير واش يحب. ماشي كاع الناس مؤمنين يعني بمعنى يخافوا ربي، ممكن يصلي لكن ما يخافش ربي، لكن كي تكون العصا يرجع عليه. ولهذا قال العلماء: الإنسان يعيش مع الحاكم ومع أمير البلاد ومع رئيس البلاد باطمئنان، ولا ليلة واحدة بدون إمارة. إذن الصحابة اهتموا بهذا الأمر قبل أن يجهزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه. لما بويع أبو بكر الصديق هنا الآن بدأوا يفكرون في تجهيز الرسول عليه الصلاة والسلام، فجهزوه يوم الثلاثاء وصلوا ودخلوا وصلوا عليه أرسالا أرسالا، يعني ما صلوش عليه بإيمان، بل كل واحد يدخل ويصلي وحده عليه. علاش؟ لأنه قالوا: شكون هو هذا اللي يكون إماما علينا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أولا، ثانيا حتى يكثر له الأجر عليه الصلاة والسلام. ثم دفن عليه الصلاة والسلام في المكان الذي مات فيه، لأنه اختلفوا الصحابة، قالوا: الآن أين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال: دول البيت المقدس لأنهما بلاد الأنبياء، بعضهم قالوا نديوه لمكة لأنه بلد الذي ولد فيه. حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فسحبوا الفراش الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفذاك المكان حفروا قبرا ودفنوه هناك في حجرة أمنا الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو قبره مازال موجود إلى اليوم، وهو القبر الوحيد المعروف من الأنبياء، كما قال الإمام ابن تيمية وغيره: لا يعرف قبر نبي بالتحديد والتدقيق إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. علاش اسمها المدينة المنورة؟ وإن كان هذه التسمية المدينة المنورة كانت متأخرة، استنباطا من هذا الحديث، يعني لا مانع تقول المدينة المنورة أو تقول المدينة النبوية، الأفضل المدينة النبوية، لكن لو قلت المدينة المنورة جائز ماهوش بدعة. يقول أنس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أضاء منها كل شيء، يعني لو يشوفوا النور خاصة النور البهجة والسرور. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. طبعا واحد يكون في مصيبة يقول يشوف الدنيا كيف كحلة ظلمة ولو الشمس طالعة. قال وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أيدينا حتى أنكرنا قلوبنا، خرجه ابن ماجه وصححه الألباني. إذن يقول لم ننتهي من دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا، يعني تغيرت الأمور عليهم لأنه انكسرت القلوب بموت هذا الخليل الحبيب عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث يريد يعني أنس أنهم وجدوها تغيرت عما عاهدوه في حياته من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب. نعم، موت النبي عليه الصلاة والسلام فتح أشياء على الصحابة، فقد قال عليه الصلاة والسلام النجوم أمانة للسماء، النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، يعني النجوم مادام كاينة بتروحش الدنيا، إذا راحت النجوم معناتها جاءت الآخرة. وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجز، لكن لما مات دخلت الفتن على الصحابة رضي الله عنهم، الفتن والقتل، ولكن بصورة قليلة طبعا. وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، يعني يكون كاين صحابي واحد كثير من الشرور اللي أنا نشوفوها ما تكونش. والنبي صلى الله عليه وسلم كي كان كذلك الفتن وهذه ما تكونش. قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب، كذلك اختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك، انتهى كلامه. إذن هذا باختصار، ما حبيش نطول في ذكر قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا يحزن وممكن الإنسان ما يقدرش يكمل من البكاء، فذكرناها باختصار. وأما الفوائد فإن شاء الله سنأخذها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نأخذ الآن أسئلة. هذا يقول بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات في 11 ربيع الأول، مش 11 من الهجرة، سنة 11، أما متى توفي؟ على كل حال اختلف العلماء في تاريخ وفاته بعد أن اتفقوا أنه يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، هذا باتفاق، لكن هل هو 12؟ جمهور العلماء على أنه 12، ولكن بعض العلماء قال إنه لا يصح لأن حجة الوداع كانت وقفتها يوم الجمعة، فلا يستقيم أن يكون يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. فإذا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر ربيع الأول وفي يوم الاثنين. نعم، أما هل هو 12 أم لا، الجمهور على أنه 12 من ربيع الأول. ثم يقول هنا معناها أن الناس الذين يحتفلون بميلاده يحتفلون بموته، هذا من نعم هذا من مستلزمات هذا العمل، النبي صلى الله عليه وسلم نحتفل به كل دقيقة وكل وقت وليس في تخصيص يوم له فقط. وراء السؤال تاع الدرس هذا ما كان غير هذا لا طبعا. واحد طيب، هنا قلت لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، لم تذكر لنا راوي الحديث وهو شكون هذا الذي هو الصحابي، لا أذكره، ما على نسيته. نعم المهم هذا الحديث الذي رواه هو أبو بكر الصديق، الذي رواه الحديث هو أبو بكر الصديق، لكن من الذي روى هذا الحديث؟ ها؟ أنت غلط تقول الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام بسمعته. وش قلت؟ أنت غلط في اللفظ. إيه. قلت النبي عليه الصلاة والسلام. وش قلت؟ قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر الصديق قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. آه صح. نعم. إيه. نعم هذا أخطأت، إذن أبو بكر الصديق يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون. بارك الله فيك على التنبيه. الأخ يقول كيف نحقق الإخلاص ونتخلص من وساوس الشيطان؟ بذكر الله وبالعلم والدعاء. مع من حديث إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها الحديث. وبارك الله فيكم وفيك بارك. نعم هذا الحديث يبين بلي الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة ومن بعد في آخر لحظة يعمل عمل أهل النار فيدخل أهل فيكون من أهل النار. كاين رواية أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني معناتها أن في قلبه شيء من النفاق فقد يغلب عليه ذلك النفاق عند الموت فيموت على غير طريق أهل الجنة. أما واحد كان صالحا طول حياته فيموت على الكفر، قال العلماء هذا لا يكون أبدا، لا يكون هذا لا يكون. كيف تعمل عمل الخير والجنة ودوم بعد تموت كافر؟ كاش من هذا؟ هكذا قال العلماء، جمعوا بين الأحاديث. نعم نسأل الله تعالى أن يتوفنا مؤمنين مسلمين قانتين غير فاتنين ولا مفتونين. يقول هنا هذا يقول أنه شهد شهادة إني شهدت، شهدت بالتاء مفتوحة مشي مربوطة. يقول أنه شهد شهادة الزور في يوم من الأيام في المحكمة وندمت لا حول ولا قوة. لكن اسمع شهادة الزور نعية خاصة إذا فيها حقوق. يقول وتبت، كيف تكون التوبة؟ نعم توبة أولا تستغفر وتتوب، وإذا فيها حقوق اديت حقوق للناس داوها ناس ما يستاهلوش تروح تستسمح من الإنسان، تروح تستسمح منه تطلب منه العفو. وإذا خفت على روحك دبر راسك كيف توصلوا الحقوق، تتصل مثلا واحد قطعة أرض ماشي تاعه جاء عطاك أموال وقال لك اشهد لي باللي تاعي ثم أدى هذيك الأرض، لازم تروح لصاحب الأرض وتقول له اتق الله رد الأرض لفولان والدراهم اللي أعطاهم لك تعطيهم لهذاك الإنسان اللي شهد ضده، وتروح تشهد شهادة أخرى باش يردوا الحقوق إلى أصحابها. هكذا كما مرة واحد ضربوه كي راح للمحكمة جاب هذاك الضارب جاب معه أصحابه وشهدوا شهادة الزور. كما هذا وش يديروا؟ لازم يتوبوا ويروحوا يطلبوا سماح من اللي شهدوا ضده، وإذا كان هناك أموال أخذوها ما يعرضوهاش اللي أعطاها لهم ذاك المجرم، وإنما يعطوها لمن؟ للذي للمظلوم. والحذر من شهادة الزور. كان في بعض البلدان العربية نسأل الله العافية كاين الناس يقعدوا عند المحكمة ويجيهم الناس يقول له واش عنده قضية كذا، يحكي له القضية من ألف إلى ياء ويعطيه دراهم ويشهد معه، يقول لك عمل أنا نخدم على أرواحنا. سبحان الله العظيم، بكش وش تخدم؟ تخدم هذه روح حمل، روح اضرب البالا والفاس، اخدم على روحك. بكش يعني عمل إلا شهادة الزور. النبي صلى الله عليه وسلم تألم من هذا، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا، كان متكي فجلس. علاش جلس؟ لأن وش راح يقول لهم خطير. قال ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال الصحابي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. على ماشي ما حبوش يسمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، صوت الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بركة، لا رأوه تألم فقالوا يا ليته ساكت. شغل غاضهم بزاف، شغل تألم شهادة الزور. نسأل الله العافية، يعني دمر البلدان، دمر العائلات، يعني تأخذ حقوق. نسأل الله العافية. فيا أخي عليك أن تتوب إلى الله. على كل حمتي أسمى رحمة ربي، ما تقولش هوا خلاص زقت عليا راحت عليا، لا لا لا، توب إلى الله ودير الأشياء اللي قلت لك عليها. نعم هذا خلاص. يقول هذا الأخ، ما حكم الضمان الاجتماعي؟ لأن هذا الأمر التبس على الناس كثيرا، فمثلا يوجد من المشايخ من يجوز ويوجد من لا يجوز. وما رأيكم في من يقوم هو بنفسه ويضمن نفسه بدون أن يكون عاملا في شركة كذا؟ نعم شوف يا أخي، نعطيك قاعدة أمشي عليها، قاعدة يعني قانون. كيف هذه؟ كي يختلفوا عليك المشايخ، واحد يقول حرام واحد يقول يجوز، كيف هدير أنت؟ ما تقولش هبلتونا. لا كيف هبلتونك يا أخي، هذا من الخلاف الجائز. ربي لو كان حاب ما يختلفوش العلماء في هذا المسائل كان يقولنا كذا، كما العقيدة ما نختلفوش فيها أهل السنة والجماعة، العقيدة واضحة خلاص. أما المسائل الفقهية يختلفوا فيها العلماء، على كل واحد كيفاش يفهم الحديث، كيفاش يفهم الآية، وهم علماء عندهم الحق يجتهدوا، ماشي أي واحد يجتهد في الدين. أنت وش الدين؟ موقفك أن تميل لاختلاف العلماء. شوف العالم اللي تثق فيه أكثر، تثق في دينه وتقوى، خذ بقوله وخلاص، ما زيد سقسي. كاين بعض الناس يجي يقول شيخ واش رأيك في كذا وكذا، تقول له حكمه كذا، يقول ما زيد سقسي بلا ما تقولها لي هذه. يا أخي لازم أنت تكون تعرف نثق في فلان شيخ فاضل ثقة معروف مجرب، خلاص نثق فيه يعطيني القول خلاص، من بعد نسمع في فتاوى على الهواء ولا في فتاوى على في التلفزيون في القناة، خلاص خويا أنا خديت بشيخ ما دام نثق فيه خلاص. إذا أنت واحد يقول لك يجوز واحد ما يجوز، ويقول لك هبلتونا علاه ما يتفقوش العلماء؟ لا لا، العلماء متفقين في الأمور اللي متفقين عليها باين، للأمور اللي يجوز لهم يختلفوا يجوز لهم يختلفوا. أما نحن ما موقفنا؟ نأخذ بمن نثق فيه. الضمان الاجتماعي أكثر العلماء 99% تاع علماء المعاصرين مجوزينه، 1% شي 1% يعني واحد عالم، علماء يمثلوش حال 1% محرمينه. علاش محلينه اللي حلوه؟ قالوا لأن هذا صندوق تعاوني ماشي تجاري، وخاصة أن الدولة راهي تساهم فيه، تحط شوية مدراهمها فيه. وهذا صندوق تعاوني وش معناتها؟ معناتها مديور هذا على باش يعاونوا يخلصوا الفقراء اللي ويخلصوا المتقاعدين والشيخوخة، يعني في آخر السنة ما يبقى لهم دراهم يدوها بيناتهم. هذا اسمه صندوق تعاوني، قلت لكم 99% تاع العلماء مجوزينه هنا في الجزائر وفي السعودية وفي الكويت وفي مصر. كاين بعض العلماء محرمينه على قال لك هذا أك تعطي دراهم شوية وتأخذ بزاف ولا ما تأخذش كاع، لكن هذا صندوق تعاوني ماشي كما صندوق تاع التأمين التجاري. التأمين التجاري تاع السيارات وتاع هذا تأمين تجاري، في آخر السنة كيبقاو لهم دراهم يوزعوهم على الخدامين تاعهم، هذا ما يجوز تدخل فيه إلا إذا كنت مجبور مضطر إلى ذلك، وكان ما تديرهاش تتعطل المصالح تاعك وتعرض نفسك للخاطر هلا غالب. هذا هو القول الصحيح. إذا قلت لك 99% تاع العلماء المعاصرين مجوزينه، خلاص يا أخي ما تكسرش راسك، روح ضمن روحك، ولا راك تخدم عند خاص هو يضمنك، ولا تخدم عند الدولة هي تضمنك، ولا وحدك تاجر تروح تتخلص باش في الشيخوخة يعطولك. هذا صندوق تعاوني يجوز يا جماعة. كي يقول لكم شكون ما تقولهمش أبو سعيد، شكون هذا أبو سعيد؟ أنا نعرف واش أنا، شكون هذا أبو سعيد؟ ما تقولش أبو سعيد، قول له 99% تاع العلماء تاع هذا العصر مجوزينه. ف في الجزائر، في المغرب، في تونس، في الكويت، في مصر، جوزين هذا الأمر خلاص، ما تكسرش راسك وروح ضمن روحك وربي يسهلك. وماشي لازم تاخذ قد ما عطيت لهم، انت عطيت مثلا 10 ملايين هم بعد انت عشت 90 سنة أعطوا لك 90 مليون جائز، لأن هذا نصدق واش وواحد أعطى 10 ملايين اليوم أعطى 10 ملايين قد هو مات راحوا دراهم خلاص، يعطوهم لأولاده ولا ما يعطولوش، راح يعطوهم لمن؟ لغيرهم. أما التأمين التجاري ف 99% محرمينه، هو 1% مجوزه هذا. نعم يقول هذا، هذه أخت ملتزمة مستقيمة وتعيش مع أهلي مع أهل زوجها وهم يسمعون الغناء الفاحش ويشاهدون الأفلام الهندية والتركية وغيرها والبرازيلية وأولادي يشاهدون معهم ويرقصون معهم. عمر البنت 5 سنوات والطفل 3 سنوات، كيف العمل؟ حبيت تسكن وحدك؟ حبيت تسكن وحدها هذه؟ يعني حاولوا باش تصيبوا سكن إن شاء الله باش تسكنوا وحدكم باش تقدروا تربوا أولادكم على الخير، وحاولوا ما تخلوش أولادكم يشوفوا، وإذا شافوا جبدوهم طوهم حلوة طوهم ديروا لهم قصة يعني حتى تربوهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كيفاش كان يدير الأصنام والشرك، فكان يربي المسلمين. هذا هو هكذا إن شاء الله. مثلا كان بعض الناس يقول كان يا أنا نربي أوليدي على حاجة، الأب يربي على مثلا يقول اسمع يا ولد هروح على هنا لي خلط فيك أبزق عليه، أنت تقول له فتحكم وليدك قل له لا لا مشي قدام بابك مش ما يزعفش، لأنه بابك يقول لك أنت البارح زدت تعلمني. ها الناس الكبار في السن دائما يشوفوا اللي صغار عليهم يشوفهم باللي دراري، حتى يكون كبير يقول أنت دراري، وين دراري صغير عليك مشي دراري. المهم فأنت تحكم وليد تقول له لا لا وليدي ما تبزقش على الناس مشي مليح، ومن بعد الأب تاعك إذا من النوع اللي يقبل النصيحة وحده لا حكمه قول له، إذا من النوع اللي ما يقبلش قول لصاحبه اللي يقعد معاه في القهوة ولا في الجامع يقول له قول اسمع أنت كيف تقول لوليدك وليد وليدك يبزق على الناس هاي أحشم على روحك، هاي قول له اسمح لي اسمح لي هاي خلص لي قهوة ما لا قول له شوف جد تقول له ما نخلص لكش قهوة قول له لا خلص لي قهوة مثلا. إذا كان ما يقبلش منك النصيحة شوف له واحد آخر، هذه خذوها قاعدة دائما المشاكل تاع بينك وبين والديك إذا ما يقبلوش الكلام واش تدير أنت؟ تدخل طرف ثالث اللي والديك يحشمه منه صح. يقول هنا هل تجوز الصلاة في مسجد بني إلى الجنوب لا إلى الشرق؟ وين جاي هذا الجامع هذا؟ هذا لازم تروح شؤون دينية أمور القبلة يا جماعة، هذا من اختصاصات ولي الأمر. ولي الأمر في هذه المسألة شكون هو؟ ماشي الرئيس تو عند الرئيس، ولي الأمر في هذه المسألة شكون؟ وزارة شؤون دينية. ولي الأمر في أمور الاقتصاد شكون؟ وزارة الاقتصاد، وهكذا باش نكونوا منظمين. فتروح لوزارة شؤون دينية مديرية شؤون دينية في الولاية تاعك قال عندنا مسجد ماهوش مقبل، يرسلوا لجنة ويشوفوا، لأنه ماشي كل واحد قال القبلة منا لا لا هم دوروها هم بدلوها هاي ولات منا، هذه أمور فاش. فروح عند مديرية شؤون دينية ودير طلب وروح مع اللجنة يبعثوا لكم لجنة ويشوفوا خبراء يقول لكم لا القبلة راهي صحيحة، أما هي ماشي مقبل ماشي كذا هذا يؤدي إلى الفوضى. السؤال ما قبل الأخير يقول هنا سيصدر أمر بطلاق امرأة في هذه الأيام، فالعدة متى تكون؟ هذا هل يجوز أن أعمل مع النساء في أيام العدة مع العلم أن يتيمة الأب وأمي هي التي تنفق علي؟ نعم المرأة كي يطلقها راجلها إذا طلقها باللفظ وكان الطلاق صحيح غير يطلقها تدخل في العدة، تدخل في العدة ولازم تبقى في داره في الطلاق الرجعي، الطلاق اللي يقدر يرجعها فيه مش الطلاق الثالث، مش كما راهم يديروا بزاف من الناس غير يقولها أنت مازال ما كملش الفاليزات واجدين وراهي في دار باباها، لا غلط لازم تبقى في بيت زوجها. قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مش معنى الفاحشة هنا يعني إلا أن تكون صريطة اللسان أو تخاف أن تضرب، احنا معليش أما طلاقك تبقى على لا باش يشوفها وتشوفه، فلا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المهم كي طلقها تدخل في العدة، تدخل في العدة صح، ما يجوز لهاش تتزوج في العدة وما زالت تعتبر في ذمته. لكن دارت العدة ثلاث حيض، حاضت وطهرت وحاضت وطهرت وحاضت، خلاص تروح لدار باباها، هل يجوز لها أن تتزوج؟ لا شرعا ما تتزوج، على لأنه ما زالت مكتوبة زوجة في الأوراق، ما تتزوج حتى تجي الورقة، تجي الورقة يجوز لها تتزوج، لأن هذه صرات واحد طلق مرته باللفظ، دخلت في العدة والورقة مازال ما جات، واش دارت هذه المرأة؟ هذه راحت تزوجت، الزوج المطلق تاعها واش دار؟ جاب لهم الشرطة، جاوا لهذيك الدار صابوها مع راجل، قالوا شكون هذا؟ قالت لهم هذا زوجي. وين زوجك؟ عطينا دفتر. ما كانش، وهذا ويقول هاو الدفتر تاعو، اداوهم ولو في مساءلة ومحاكمة. إذن كيما السيارة، لو كنت شريت سيارة على فلان بصح مازال ما كتبها لكش، لو كنت بيع حاله قادر يدور عليك. فكيما الأراضي والسيارات والزواج والطلاق، امشوا بالأوراق يا جماعة، امشوا بالأوراق. وننصح خاوتي هذول يبيعوا يشروا في السيارات، وبيعوا يشروا، يبيعوا يشروا، يبيعوا يشروا، يشري عشرة ومن بعد العاشر هو اللي يكتب، أو الأول يكتب للعاشر، هذه فيها أخطاء، فيها أخطاء. ومن أسبابها أن الرادار ولا ما يقدرش يجيك، لو كانت تولي المحالة منظمة تشري سيارة مباشرة تكتبها على اسمك، يقول نخدموا على أرواحنا. كاين مكاسب أخرى، لو كان الآن غير تشري سيارة تكتب على اسمك، على اسمك كيديروا رادار ما ينحولكش البيرمي، على يجيك الرادار وين؟ للعنوان تاعك، ولا نهار تجي تكتب السيارة تخلص الرادار. لأنه لكن بما أنه ما كاش العناوين، كاين الناس ما عندهمش عنوان، ما يلحي لك الا فنسقموا روحنا البيرمي وليه ما يتنحاش ان شاء الله. طيب يقول هنا هل يجوز ان اعمل في ايام العده؟ نعم، اذا كان لابد من العمل تعملين. اخر سؤال، هناك امراه لا تنجب الاولاد وفيها الايام ترى في منامها بانها ترزق بالاولاد، فما هو تفسيركم؟ تفسيره هو هذا، إن شاء الله سترزقين بالأولاد، نسأل الله لنا ولك الذرية الصالحة. هل يجوز تقليد أصوات المشايخ في القراءة؟ هناك علماء يمنعون وهناك علماء يجيزون، والراجح هو الجواز لكن بدون تكلف، بدون تكلف. يعني ما باش تقرا كي مسديس تزجر روحك حتى تولي تعرق وتولي عروق تاعك يخرجوا، لا لا، اقرأ بسجيتك ومن غير تكلف. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.